بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نور الملاحي. سورة الشعراء. من مقاصد السورة بيان آيات الله في تأييد المرسلين وإهلاك المكذبين. التفسير. طاسيم طاسيم. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات القرآن المبين للحق من الباطل. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك أيها الرسول لحرصك على هدايتهم قاتل نفسك حزنا وحرصا على هدايتهم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة، لكننا لم نشأ ذلك ابتلاء لهم، هل يؤمنون بالغيب؟ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير محدث إنزاله من الرحمن بحججه الدالة على توحيده وصدق نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم فسيأتيهم تحقيق أنباء ما كانوا به يسخرون ويحل عليهم العذاب. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أبقي هؤلاء مصرين على كفرهم فلم ينظروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن المنظر كثير المنافع؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتى، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو الغالب الذي لا يغلبه أحد، الرحيم بعباده. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. واذكر أيها الرسول حين نادى ربك موسى آمرا إياه أن يأتي القوم الظالمين بكفرهم بالله واستبعاد قوم موسى. قوم فرعون ألا يتقون. وهم قوم فرعون فيأمرهم برفق ولين بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال رب إني أخاف أن يكذبون. قال موسى عليه السلام إني أخاف أن يكذبوني فيما أبلغهم به عنك. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ويضيق صدري لتكذيبهم إياي وينحبس لساني عن الكلام، فأرسل جبريل عليه السلام إلى أخي هارون ليكون معينا لي. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ذنب بسبب قتل القبطي فأخاف أن يقتلوني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. قال الله لموسى عليه السلام: كلا، لن يقتلوك، فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكما، فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما يقال لكم، لا يفوتنا من ذلك شيء. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فأتيا فرعون فقولا له إنا رسولان إليك من رب المخلوقات كلها. أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن ابعث معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قال فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك لدينا صغيرا ومكثت فينا من عمرك سنين، فما الذي دعاك إلى ادعاء النبوة؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وفعلت أمرا عظيما حين قتلت القبطي انتصارا لرجل من قومك، وأنت من الجاحدين لنعمي عليك. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال موسى عليه السلام لفرعون معترفا: قتلت ذلك الرجل وأنا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مدين لما خفت من قتلكم إياي به، فأعطاني ربي علما وصيرني من رسله الذين يرسلهم إلى الناس. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق، لكن ذلك لا يمنعني من دعوتك. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال فرعون لموسى عليه السلام: وما رب المخلوقات الذي زعمت أنك رسوله؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال موسى مجيبا فرعون: رب المخلوقات هو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين أنه ربهم فاعبدوه وحده. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال فرعون لمن حوله من سادة قومه: ألا تسمعون إلى جواب موسى وما فيه من زعم كاذب؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لهم موسى: الله ربكم ورب آبائكم السابقين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال فرعون: إن الذي يزعم أنه رسول إليكم لمجنون لا يعي كيف يجيب ويقول ما لا يعقل. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال موسى: الله الذي أدعوكم إليه هو رب المشرق ورب المغرب ورب ما بينهما إن كان لكم عقول تعقلون بها. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال فرعون لموسى بعد عجزه عن محاجته: لئن عبدت معبودا غيري لأصيرنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. قال موسى عليه السلام لفرعون: أتصيرني من المسجونين حتى لو جئتك بما يبين صدقي فيما جئتك به من عند الله؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. قال فأت بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت من الصادقين فيما تدعيه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة ثعبانا واضحا للعيان. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأدخل يده في جيبه غير بيضاء فأخرجها بيضاء بياضا نورانيا لا بياض برص، يشاهده الناظرون كذلك. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال فرعون لسادة قومه من حوله: إن هذا الرجل لساحر عليم بالسحر. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم، فما رأيكم فيما نتخذه فيه؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين. قالوا له: أخره وأخر أخاه ولا تبادر بعقوبتهما، وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل سحار عليم بالسحر. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. فجمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان وزمان محددين. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتروا الغالب، أهو موسى أم السحرة؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة لهم على موسى. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فلما جاء السحرة إلى فرعون ليغالبوا موسى قالوا له: هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على موسى؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم فرعون: نعم لكم جزاء، وإنكم في حال فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب الرفيعة. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. قال لهم موسى واثقا بنصر الله ومبينا أن ما عنده ليس سحرا: ألقوا ما أنتم ملقوه من حبالكم وعصيكم. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عند إلقائها: بعظمة فرعون إنا لنحن الغالبون وموسى هو المغلوب. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقى موسى عصاه فانقلبت حية فإذا هي تبتلع ما يموهون به على الناس من السحر. فألقي السحرة ساجدين. فلما أبصر السحرة عصا موسى تبتلع ما ألقوه من سحرهم سقطوا ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين. قالوا

إن معي ربي سيهدين. قال موسى لقومه: ليس الأمر كما تصورتم، فإن معي ربي بالتأييد والنصر، سيرشدني ويدلني إلى طريق النجاة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر بعصاه، فضربه بها فانشق البحر وتحول إلى 12 مسلكا بعدد قبائل بني إسرائيل، فكانت كل قطعة منشقة من البحر مثل الجبل العظيم في العظم والثبات، بحيث لا يسيل منها ماء. وأزلفنا ثم الآخرين، وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظانين أن الطريق سالك. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، وأنقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل، فلم يهلك منهم أحد. ثم أغرقنا الآخرين، ثم أهلكنا فرعون وقومه بالغرق في البحر. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون وقومه لآية دالة على صدق موسى، وما كان أكثر الناس مع فرعون بمؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم. واتل عليهم نبأ إبراهيم، واتل عليهم أيها الرسول قصة إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، حين قال لأبيه آزر وقومه: ما الذي تعبدونه من دون الله؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال له قومه: نعبد أصناما فنظل مقيمين على عبادتها ملازمين لها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قال لهم إبراهيم: هل تسمع الأصنام دعاءكم حين تدعونهم؟ أو ينفعونكم أو يضرون، أو ينفعونكم إن أطعتموهم أو يضرونكم إن عصيتموهم؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قالوا: لا يسمعوننا إذا دعوناهم، ولا ينفعوننا إن أطعناهم، ولا يضروننا إن عصيناهم، بل الحاصل أننا وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فنحن نقلدهم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ قال إبراهيم: أتأملتم فرأيتم ما كنتم تعبدون من الأصنام من دون الله؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. وما كان يعبده آباؤهم الأولون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم كلهم أعداء لي، لأنهم باطل إلا الله رب المخلوقات كلها. الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو يرشدني إلى خيري الدنيا والآخرة. والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو وحده يطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض، لا شافي لي غيره. والذي يميتني ثم يحيين. والذي هو وحده يتوفاني إذا انقضى أجلي ويحييني بعد موتي. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أرجوه وحده أن يغفر لي خطيئتي يوم الجزاء. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. قال إبراهيم داعيا ربه: رب أعطني فقها في الدين وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني الجنة معهم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي ذكرا جميلا وثناء حسنا في من يجيء من القرون بعدي. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها عبادك المؤمنون، وأسكنني فيها. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. واغفر لأبي إنه كان من الضالين عن الحق بسبب الشرك. دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من أصحاب الجحيم، فلما تبين له ذلك تبرأ منه ولم يدع له. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس للحساب. يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنياه ولا بنون كان ينتصر بهم. إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من جاء الله بقلب سليم، لا شرك فيه ولا نفاق ولا رياء ولا عجب، فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في سبيل الله وبأبنائه الذين يدعون له. وأزلفت الجنة للمتقين. وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وبرزت الجحيم للغاوين. وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا عن دين الحق. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. وقيل لهم تقريعا لهم: أينما كنتم تعبدونه من الأصنام. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. تعبدونهم من دون الله، هل ينصرونكم بمنعكم من عذاب الله أو ينتصرونهم لأنفسهم. فكبكبوا فيها هم والغاوون. فرمي بعضهم في الجحيم فوق بعض هم ومن أضلوهم. وجنود إبليس أجمعون. وأعوان إبليس من الشياطين كلهم لا يستثنى منهم أحد. قالوا وهم فيها يختصمون. قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله ويتخذونهم شركاء من دونه وهم يتخاصمون مع من كانوا يعبدونهم من دونه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. تالله لقد كنا في ضلال واضح عن الحق. إذ نسويكم برب العالمين. إذ نجعلكم مثل رب المخلوقات كلها فنعبدكم كما نعبده. وما أضلنا إلا المجرمون. وما أضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين دعونا إلى عبادتهم من دون الله. فما لنا من شافعين. فليس لنا شافعون يشفعون لنا عند الله لينجينا من عذابه. ولا صديق حميم، وليس لنا صديق خالص المودة يدافع عنا ويشفع لنا. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من المؤمنين بالله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم عليه السلام ومصير المكذبين لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم. كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوحا عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه؟ إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين، لا أزيد على ما أوحاه الله إلي ولا أنقص. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال له قومه أنؤمن بك يا نوح ونتبع ما جئت به ونعمل، والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس، فلا يوجد فيهم السادة والأشراف. قال وما علمي بما كانوا يعملون. قال لهم نوح عليه السلام وما علمي بما كان هؤلاء المؤمنون يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ما حسابهم إلا على الله الذي يعلم سرائرهم وعلانياتهم، وليس إلي، لو تشعرون لما قلتم ما قلتم. وما أنا بطارد المؤمنين. ولست بطارد المؤمنين عن مجلسي استجابة لطلبكم كي تؤمنوا. إن أنا إلا نذير مبين. ما أنا إلا نذير واضح النذارة، أحذركم عذاب الله. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال له قومه لئن لم تكف عما تدعون إليه لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة. قال رب إن قومي كذبون. قال نوح داعيا ربه رب إن قومي كذبوني ولم يصدقوني فيما جئت به من عندك. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فاحكم بيني وبينهم حكما يهلكهم لإصرارهم على الباطل، وأنقذني ومن معي من المؤمنين مما تهلك به الكفار من قومي. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. فاستجبنا له دعاءه وأنجيناه ومن معه من المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس والحيوان. ثم أغرقنا بعد الباقين. ثم أغرقنا بعدهم الباقين وهم قوم نوح. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه ونجاة نوح ومن معه من المؤمنين وهلاك الكافرين من قومه لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول هو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب منهم. كذبت عاد المرسلين. كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. أذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي، ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانا علما عبثا دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون حصونا وقصورا كأنكم تخلدون في هذه الدنيا ولا تنتقلون عنها. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وإذا سطوتم بالقتل أو الضرب سطوتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين. أعطاكم أنعاما وأعطاكم أولادا. وجنات وعيون. أعطاكم بساتين وعيونا جارية. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم يا قومي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قال له قومه يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك، فلن نؤمن بك ولن نرجع عما نحن عليه. إن هذا إلا خلق الأولين. ليس هذا إلا دين الأولين وعاداتهم وأخلاقهم. وما نحن بمعذبين. ولسنا بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلام فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم، إن في ذلك الإهلاك لعبرة للمعتبرين وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. كذبت ثمود المرسلين. كذب ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالحا عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا منه؟ إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص منه. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. أتتركون فيما هاهنا آمنين. أتطمعون أن تتركوا فيما أنتم فيه من الخيرات والنعم آمنين لا تخافون؟ في جنات وعيون. في بساتين وعيون جارية. وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع ونخل ثمرها لين نضيج. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا تسكنونها وأنتم ماهرون بنحتها. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه. ولا تطيعوا أمر المسرفين. ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم بارتكاب المعاصي. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الذين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من المعاصي ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة الله. قالوا إنما أنت من المسحرين. قال له قومه إنما أنت ممن سحروا مرارا حتى غلب السحر على عقولهم فأذهبها. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. لست إلا بشرا مثلنا فلا مزية لك علينا حتى تكون رسولا، فأت بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت صادقا فيما تدعيه من أنك رسول. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال لهم صالح وقد أعطاه الله علامة وهي ناقة أخرجها الله من الصخرة، هذه ناقة ترى وتلمس لها نصيب من الماء ولكم نصيب معلوم، لا تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم ولا تشربون أنتم في اليوم الذي هو نصيبها. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم.

فأمطرت عليهم نارا فأحرقتهم، إن يوم إهلاكهم كان يوما عظيم الهول. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة للمعتبرين، وما كان معظمهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك أيها الرسول لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن تاب من عباده. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منزل من رب المخلوقات. نزل به الروح الأمين. نزل به جبريل الأمين عليه السلام. على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به على قلبك أيها الرسول لتكون من الرسل الذين ينذرون الناس ويخوفونهم من عذاب الله. بلسان عربي مبين. نزل به بلسان عربي واضح. وإنه لفي زبر الأولين. وإن هذا القرآن المذكور في كتب الأولين، فقد بشرت به الكتب السماوية السابقة. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيل مثل عبد الله بن سلام؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين. ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون باللسان العربي. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين، لأنهم سيقولون لا نفهمه، فليحمدوا الله أن نزل بلغتهم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون حتى يروا العذاب الموجع. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه حتى يباغتهم. فيقولوا هل نحن منظرون. فيقول حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة الحسرة، هل نحن ممهلون فنتوب إلى الله؟ أفبعذابنا يستعجلون. أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين. فأخبرني أيها الرسول إن متعنا هؤلاء الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به بالنعم زمنا ممتدا. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم ما كانوا يوعدون به من العذاب. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم في الدنيا؟ فقد انقطعت تلك النعم ولم تجد شيئا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ذكرى وما كنا ظالمين، عظة وتذكيرا لهم، وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وما تنزلت به الشياطين، وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وما يصح أن يتنزلوا على قلبه وما يستطيعون ذلك. إنهم عن السمع لمعزولون، ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من السماء، فكيف يصلون إليه ويتنزلون به؟ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، فلا تعبد مع الله معبودا آخر تشركه معه فتكون بسبب ذلك من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر أيها الرسول الأقرب فالأقرب من قومك حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وألن جانبك فعلا وقولا لمن اتبعك من المؤمنين رحمة بهم ورفقا. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك ولم يستجيبوا لما أمرتهم به من توحيد الله وطاعته فقل لهم إني بريء مما تعملون من الشرك والمعاصي. وتوكل على العزيز الرحيم، واعتمد في أمورك كلها على العزيز الذي ينتقم من أعدائه، الرحيم بمن أناب منهم إليه. الذي يراك حين تقوم، الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة، وتقلبك في الساجدين، ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في المصلين، لا يخفى عليه شيء مما تقوم به ولا مما يقوم به غيرك. إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في صلاتك، العليم بنيتك. ولما زعموا أن الشياطين تنزلت بالقرآن وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر، رد الله عليهم زعمهم فقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هل أخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم أنهم تنزلوا بهذا القرآن؟ تنزل على كل أفاك أثيم، تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الإثم والمعصية من الكهان. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يسترق الشياطين السمع من الملأ الأعلى فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان، وأكثر الكهان كاذبون، إن صدقوا في كلمة كذبوا معها 100 كذبة. والشعراء يتبعهم الغاوون، والشعراء الذين زعمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم يتبعهم المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة فيروون ما يقوله من شعر. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، ألم تر أيها الرسول أن من مظاهر غوايتهم أنهم تائهون في كل واد، يمضون في المدح تارة وفي الذم تارة وفي غيرهما تارات. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يكذبون فيقولون فعلنا كذا ولم يفعلوه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال الصالحات وذكروا الله ذكرا كثيرا وانتصروا من أعداء الله بعدما ظلموهم، مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه، وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده أي مرجع يرجعون إليه، فسيرجعون إلى موقف عظيم وحساب دقيق.